قبل أيام يعني امرأة ليبية جاءت وزارت امرأة عندنا في مسجد، عندنا مساجد فيها تحفيظ قرآن، فقالت لها: أنا قبل الثورة اللي على القذافي كنا يعني في حالة مرتاحين، الليبيين بلد يعني كان مرتاح. فقال: زوجي كان اشترى سيارة في كسرة وكذا، ما أدري ايش اسمها، وموديل السنة كانت، كانت مو عاجبتني، وكان أخذني لتركيا وأيضا مو عاجبني، وأقول له لازم نروح بلد أوروبي وكل هذا البطرة. تقول: الآن أتصل على أهلي أقول لهم آتي أزوركم. يقول: لا، قبل كم يوم جاءوا ناس وقتلوا جيراننا، نحن نخشى عليك، قد يأتي من يدخل علينا يقتلنا ويأخذ أموالنا. هي تدور العراق هذه عندنا جنبنا جيران. العراق كانت بلد ثري جدا وعندهم خيرات الدنيا. العراق شنو ما فيها؟ زراعة عندهم، نفط عندهم، غاز عندهم، كل شيء عندهم. حتى هذه الشركيات، هذه المزارات المقدسة مش عارف، هذه فلوس، ما هي شيء بسيط. كل شيء عندهم، كل شيء. ثم الآن ما آل إليه حالهم. صحيح أنهم يكثرون شكاية ويكذبون، كثير منهم يكذب ويظهر الحالة أنها ضنك جدا وهي ليست كذلك، لكن حالهم لا يناسب، ما عندهم من الثروات. الله عز وجل قادر أن يضرب هذا بذاك وهذا، وأنتم شايفين حال المنطق، وأنتم ترون حال المنطق وما يحصل فيها. وأصلا ما ينبغي أن أخوفك بشيء في الدنيا، ينبغي أن أخوفك بعقوبة الآخر. الدنيا هذه أيام معدودة. قوم فرعون وما آل له وما حصل له، كان هناك رجل اسمه يحيى بن خالد البرمكي، فيما أظن يحيى بن خالد أو أنت في حاجة اسمها نكبة البرامكة. هذا البرمكي كان متربي مع هارون الرشيد، كان أخوه، يعني مثل أخوه، لدرجة أنه كان يعني لو يقول له واحد: أنا بخطب بنت هارون الرشيد، يقول له موافق، هو يوافق عن هارون الرشيد بكل شيء، كان هو ملك. وكان البرامكة على درجة من الاسترخاء والراحة المادية والحال من ملوك برامكة فرس. طيب، لكنهم كانوا ناس وشعراء تمدح ويعطي وإلى آخره. حال نكبة البرامكة، الله يوعدنا بنكبة السرابيت اللي بتدير اللي بالك، مثل ما صارت نكبة أمراء. فسبحان الله، حصل قصة مع هارون الرشيد، وهارون يعني سبحان الله، الله أكبر، يعني اللي في يزيد ينسب وهارون يمدح وما أدري شلون صاير. عموما هو تقريبا معظم الأمور اللي انتقدت على يزيد ثابت على هارون، لكن هارون ركز على إنجازه وما قتل واحد بشكل مباشر من أهل البيت، وإن كان فعل بالكاظم ما فعل وفعل بالعموم. ففجأة هارون الرشيد حصلت مشكلة كبيرة بينه وبين البرامكة، وفجأة بطش بهم وشردهم كلهم. هذا اللي كان مثل أخوه قتله، وكان وعرف لقى عليه مظالم ولقى عليه أمور وعرف يحاسبه صح يعني. فكانت أم هذا يحيى بن خالد يعني تتجول تسأل الناس تشحذ، فتقول للناس: كان يعني كنا يعني كان ابني يحيى يعني واضع علي يعني يمكن 20 جارية تخدمني، وكنت أراه عاقل لي بعد، يعني مو عاجبني، ما مو عاجبني. ثم شاء الله عز وجل أن تدور الأيام، وبلد صغير قليل مستضعفون في الأرض، يعني لا إله إلا الله، هكذا تشكر النعم؟ لا إله، الله المستعان. هي الآن هذه نفسها مصدور، وحقيقة لم يكن لها كبير تحضير. وقصدت فعلا أن أذكر بعض المعلومات يعني من باب أن يكون الطريقة في الطرح غير تقليدية، لأنه والله ما في تحضير ولا في شيء، وشايف أن الوقت متأخر. و يعني قررت أني أركز على النقطة التي فيها إشكالية التي مجرئ الناس على المعاصي. في مجتمعنا من أكثر ما يجرئ الناس خصوصا النساء على المعاصي مسألة تعامل مع الله بالمقايضة. تعصي وتروح تتبرع، تعصي وتروح تتبرع، ويا كثر ما يسوى القصة هذه. وهي الأعياد هذه خرابها المحرم واقع. عموم الدفع وعموم المشاكل وعموم الكذا وتجريء الأطفال، النساء والرجال عندنا شخصياتهم ضعيفة، كثير منهم يمشي على شور النساء. عموم الإشكاليات جاية من هذا الموضوع. الإنسان يتذكر بعض ناس أصابها أمراض ما استطاع أن يصنع شيئا. والله كنت لما كنت دائم بالمستشفى، في يوم من الأيام موضوع التغذية الأنبوبية أخذنا جولة على الناس اللي تغذية أنبوبية. هذا تجد ما تلقاه مادين لمن تحت وهذا مادين لمن فوق، يعني شيء فظيع. ولا مريض السرطان ولا المعاقين. أنا عندي أخي اللي أصغر مني ما هو صحي. هذا الله عز وجل إنشائي وعاقبك بأي طريقة ما تعرف. فاتق الله، أنت أمامه الآن في أرض الله، والله عز وجل قادر عليك بأي حال بأي شكل، فانتبه. والنعمة اللي عندك محسودة، ينظر لك أخوانك اللي جوعوا وشردوا وكذا، ينظرون إليك ويتعجبون، وينظرون إليك ويقع في نفوسهم ما يقع. والله المستعان.